هو ال شافي ايوه في شرح اثنين، واحد مصري والثاني حمصي، وهما في طبقتين، طبقة متقدمة وطبقة متأخرة. حيوة حيوة طبقة ايش المصري طبقة هذا هو المصري هو المتقدم، وأما ذاك طبقة متأخرة الحضرمي الحضرمي الحمصي ايش طبقة ايش كان فيه الحمصي من طبقة ايش لا الثاني الحمصي الحضرمي شاف من العاشرة نعم الحضرمي الحمصي من العاشرة، هذا طبقة متأخرة لأن من شيوخ التلميذ، وأما هذا فهو متقدم وهو يعني بينه وبينه واسطتان واسطتان وعقد على ثقة المصري نعم أخرج له أصحابك الستة نعم إذا يعني اثنان يعني يعتبر يعني في المصطلح من المتفق والمختلف، وهي أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، ويعني وهم متفاوتون في الطبقة. الحمصي حيوة بن شريح في الطبقة العاشرة من طبقة الشيخ الترمذي، وأما حيوة بن شريح المصري فبينه وبينه واسطتان، بينه وبينه واسطتان وهو من طبقة متقدمة. نعم حيوة بن شريح عن أبي فخر هل يجب صفره زياد لن؟ زياد لن؟ حميد بن زياد وهو صديق يهن، شوف ايش قال فيه صديق يهن ما ادري البخاري في الادب البخاري في الادب المفرد ومسلم والترمذي وداود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه اللي قال ابو صاخر حميد بن زياد؟ حميد بن زياد نعم. أبو صخر؟ نعم. ذا إيش كان صديق اليهم؟ صديق اليهم. طيب. عن؟ قال حدثني نافع. نافع هو مولى بن عمر هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وعبد الله بن عمر أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني قتيبة. قتيبة بن سعيد. ابن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة أخرجه أصحابه من الستة وهو يعني شيخ للخمسة من أصحابه من الستة، ليس شيخ لأصحابه من الستة وإنما شيخ لخمسة منهم، وهم من عدا ابن ماجة وقد ذكر الحافظ بن حجر في حديث رواه البخاري عن قتيبة وهو رقم 211 وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فتمضمض وقال إن له دسما، قال حافظ حجر وهذا الحديث أخرجه يعني خمسة من أصحاب الكتب، وهذا الحديث من الأحاديث التي رواها خمسة من أصحاب الكتب وهم من عدا ابن ماجة، رواه عن شيخ واحد وهو قتيبة بن سعيد، رواه عن شيخ واحد وهو قتيبة بن سعيد، يعني حديث أبي هريرة أن الذي شرب لبنا فتمضمض هو عند أصحاب الكتب الخمسة من عدد الناجة، يعني يرونه عن شيخ واحد وهو قتيبة، ورقمه 211 في البخاري. ذكرت هذا في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، وهو كما ذكرت ذكر ذلك الحافظ الحجر في شرح هذا الحديث الذي رقمه 211. عن رشدين بن سعد. رشدين بن سعد هذا غليش ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهذا هو الذي

فقال اكتب. فقال ما اكتب؟ قال اكتب. قال اكتب بالقدر ما كان وما هو كائن الى الابد. يعني القدر ان الله سبحانه وقدر مقادير الخلائق وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. قال حدثنا يحيى بن موسى هو ثقه اخرج البخاري ابو داود الترمذي والنسائي. نعم. قال حدثنا ابو داود الطيالسي وهو سليمان بن داود ثقه اخرج البخاري تعليقا ومسلم والحديث. عن عبد الواحد بن سليم وهو ضعيف اخرج له الترمذي. نعم. لكن له شواهد الحديث هذا يعني له شواهد يعني تدل يعني على ما دل عليه من جهة أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ويعني فهذا وإن كان في هذا ضعيف إلا أنه له شواهد تدل على ما دل عليه. عن عطاء بن أبي رباح وهو المكي ومن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الوليد بن عبادة بن الصامت وهو عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. قال باب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي الصنعاني قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو هانئ القولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي وبما به إلا مشددة ومخصرة هذا شيء لا نهتدي إليه حتى الآن. أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول أقول ما به الحبلي ولا الحبلي يعني الحاء يعني والباء ضبطت بالضمي وأما اللام فلم نجد أحدا فعرض لها هل هي مخصفة أو مثقلة. يقول سمعت عبد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت يقول سمعت عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثمار حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو من أخرجه مسلم في صحيحه قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفي لفظ وكان عرشه على الماء. ويعني في هذا بيان سبق القضاء والقدر وأن الله تعالى قدر المقادير ويعني كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن يعني حيث يكون كما وكيفا ووقتا وزمنا كل ذلك سبق به القضاء والقدر. قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض في خمسين ألف سنة وهذا مثل قوله عز وجل كل شيء خلقناه بقدر أن كل شيء خلقناه بقدر. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله المنذر الباهلي الصنعاني المذكور هو مجهول الحال ولكن الحديث رواه مسلم في صحيحه يعني فيه يعني مسلم رواه من طريق أخرى. عبد الله بن يزيد المقري عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حيوة بن شريح وهو المصري مر ذكره قريبا. نعم. عن أبي هاني الخولاني وهو لا بأس به أخرجه البخاري بن أدب المورد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي ثقة أخرج البخاري البخاري بن أدب المورد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. قال باب حدثنا أبو كريب حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن بشار قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاصمون في القدر فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر